بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. ويفتتح شيخنا في هذا اللقاء دروسا متعلقة بفقه الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وذلك أخذا في الاعتبار بفقه الحال والمقام، ولا سيما وجموع المسلمين في هذه الأيام تشد الرحال لحج بيت الله الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الإخوة، نتحدث في هذا الدرس عن الحج. والحج في اللغة هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، فإذا قصدت أمرا معظما كان هذا في اللغة مما يسمى حجا. وأما في اصطلاح العلماء فلهم اصطلاحات كثيرة، يقولون هو قصد فعل العبادة أو قصد مكان مخصوص لفعل مخصوص في وقت مخصوص. وهذا التعريف لا يزيد الحج إلا غموضا، فالحج معروف عند الناس أنه المقصود به هو الذهاب إلى مكة وإلى الأماكن المقدسة لفعل عبادة من العبادات أو لأداء ركن من أركان الإسلام، وهو واضح لا يحتاج إلى تعريف. والحج أيها الإخوة، قبل أن ندخل في أحكامه وما ذكر المؤلف، ننبه على قضايا، لأن المؤمن يجب عليه ابتداء أن يسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك الله بأمر فعليك أن تطأطئ رأسك وأن تسلم لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأصل أن لا نسأل لماذا أمرنا الله عز وجل، أن نمتثل أمر ربنا تبارك وتعالى لأنه أمرنا، لأننا عبيده يأمرنا بما شاء سبحانه. ونحن نعتقد على الجملة أن الله ما أمرنا بأمر إلا وفيه خير ومصلحة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه ضرر ومفسدة علينا. هذا مما يجب أن نسلمه لكل أوامر الله عز وجل، ولكن لا مانع من أن يتلمس الإنسان الحكم فيما أمره الله عز وجل، ليعلم أن هذه الشريعة شريعة محكمة بينة الأحكام لم يرد فيها حكم إلا وفيه خير ومصلحة. فإذا نظرنا إلى الحج وجدنا حكما كثيرة ومصالح عظيمة تحصل لنا من حج بيت الله الحرام، أولها لإقامة ذكر الله عز وجل، أولها هو إقامة ذكر الله عز وجل، وهذا جاء في آيات القرآن المتعلقة بالحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكره، لإقامة ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله من حين لبى بالحج إلى نهاية، إلى أن رمى جمرة العقبة كان يلبي. والتلبية هي ذكر لله عز وجل، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهي ذكر لله عز وجل. فالحج من أوله إلى آخره لإقامة ذكر الله عز وجل. وهذا، هذه الحكمة فيها درس عظيم، وهو أن يبقى الحاج ذاكرا لله عز وجل في حجه، ثم ليتعود على ذكر الله عز وجل، يتعود لسانه على ذكر الله. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذي يذكر الله قلبه حي، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا ذكر لله عز وجل. وأنت تطوف وأنت تحرم وفي طريقك إلى مكة تذكر الله ملبيا أي مستجيبا لدعاء ربك لك إلى الحج، هذا أولا. وتذكر الله عز وجل حتى تطوف، وأنت في طوافك تذكر الله عز وجل، وأنت في سعيك تذكر الله، وأنت في منى تذكر الله، وفي عرفات تذكر الله، وفي مزدلفة تذكر الله، وعند رمي الجمار تذكر الله، كله ذكر لله عز وجل. وأيضا الحج فيه مقصد، وهو أعظم من ذلك، وهو توحيد الله عز وجل، لأنك تلبي لا شريك لك. انظر كم تكرر هذه الكلمة وأنت محرم، تقول لا شريك لك أي لا أشرك لك في عبادتك أحدا كائنا من كان، فيكون الحج خالصا لله عز وجل. ولهذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كرر ذلك في عرفات صلى الله عليه وسلم، وكررها في المزدلفة، وكررها في طوافه وفي سعيه، لا إله إلا الله. فالحج هو الفارق بين حج المسلمين وما كان يفعله أهل الجاهلية من إشراك بالله عز وجل ومن دعاء غير الله. فأنت جئت لتؤدي هذه العبادة في إخلاص لله عز وجل، لأن العمل لا يقبل من الإنسان إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا أن يكون لله عز وجل، لا يكون رياء ولا سمعة. اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا رياء فيها، لا ترائي فيها أحدا ليقول الناس حججت أو ليقولوا عنك ما شاءوا أن يقولوا. وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيدا من الكلام عن هذه النقطة بالذات. الأمر الثالث الذي هو من مقاصد الحج هو التذكير والتذكر لحال الآخرة حينما تتجرد من ملابسك التي تلبسها وتلبس إزارا ورداء، فإن هذا يذكرك بخروجك من هذه الدنيا. إذا مت نزعت عنك ملابسك ولففت في هذه اللفائف الكفن وأودعت في قبرك، فهو حال يذكر بحال الآخرة، يذكر بحال الآخرة حين يخرج الإنسان من ملابسه ويلبس إزارا ورداء. وفيه معنى آخر، وهو أنه يستوي فيه الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والرفيع والوضيع، كلهم سواسية يلبسون لباسا واحدا ويقفون موقفا واحدا ويدعون ربا واحدا، كل يسأل الله حاجته من ربه تبارك وتعالى. لا فرق بين الغني والفقير، ولا بين الرئيس والمرؤوس، ولا بين العالم وغيره، الناس سواسية كلهم يلبسون لباسا واحدا. وهذا فيه من زوال الفوارق الشيء الكثير، فوارق الدنيا. الناس ينظرون إلى بعضهم بحسب لباسهم وبحسب أجناسهم وبحسب أقطارهم، أما هذا الحج فالناس فيه سواسية، كلهم يدعون ربا واحدا يسألونه المغفرة والرحمة، وكل يسأل الله حاجته. كم من حوائج ترفع إلى الله عز وجل والله هو المستجيب له. فيه تعليم لعبادة أخرى، الدعاء والتضرع والخشوع لله عز وجل. التضرع والخشوع وسؤال الله عز وجل، سؤال الله على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند رمي الجمار في أيام التشريق عند الصغرى والكبرى، يسأل الله عز وجل كما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أعمال عظيمة، أن يتعلم الإنسان التضرع والتخشع والخضوع لله رب العالمين. ما أحسن الإنسان وهو يخضع لربه، إنه في أعلى الدرجات حينما تتذلل لله عز وجل، فأنت في أعلى الدرجات. لو تذللت لإنسان لكان ذلك نقصا عليك في شخصيتك، أما إذا تذللت لله عز وجل فهو رفعة لمكانك. أعلى ما عند الإنسان جبهته ووجهه، يضعه يلصقه بالتراب تذللا لرب العالمين، وهو حينئذ في أرفع الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سبحان الله، كلما ازددت خضوعا وتذللا لله عز وجل رفعك الله وأعلى منزلتك وأعلى مكانتك. نعم، هذا مقصد من مقاصد الحج، الخضوع والتذلل لرب العالمين. ومن مقاصده أيها الأحبة الجنة، الثواب الأخروي عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا حججت حجا مبرورا، وما هو الحج المبرور؟ سنذكره لكم إن شاء الله. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويرجع بعض الناس من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، قد غفر الله ذنوبهم. فما هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ الحج المبرور قال العلماء ما توفرت فيه أمور: أولا أن يكون خالصا لله، خالصا لله عز وجل، لا يريد به الإنسان جزاء ولا شكورا من أحد من الناس، لا يريد أن يقال فلان حج وفلان في الحج. ولهذا دائما يسألنا بعض الإخوة: هل يجوز لي أن أتصور؟ نقول له إن التصوير فيه خلاف بين العلماء، لكن في قضية أخرى، إذا كان هذا الإنسان يتصور وهو ساجد ويتصور وهو يرفع يديه يخشى عليه الرياء، والرياء يفسد العمل. إذا أديت عبادة ورأيت فيها فإن ثوابك يفسد، فابتعدوا عن هذه الأمور. إذن الإخلاص لله عز وجل، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، إنما أراد وجه الله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ليس له ثواب، يبطل العمل. فأولا الإخلاص، والأمر الثاني أن يؤدي الحج على وجهه، الموافقة. الإخلاص والموافقة شرط في كل عمل يتقرب به إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال: لتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا كيف حججت وحجوا كما حججت. قد يقول قائل: نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: إن أصحابه الأمناء رضوان الله تعالى عليهم جميعا قد نقلوا لنا صفة حجه حتى كأننا نراه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال حين أحرم، وماذا فعل حين طاف أو حين سعى، وحين وقف بمنى، وحين وقف بعرفة أو بالمزدلفة، إلى أن أنهى حجه، إلى أن رجع إلى المدينة. ذكروا لنا صفة خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلوا لنا صورة حية عن حجه صلى الله عليه وسلم. إذن الإخلاص والموافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحج بمال حلال، بمال حلال، لا يكون المال فيه حرام أو مخلوط بحرام، يكون مخلوطا بحرام. والأمر الرابع أن يتجنب الإنسان المعاصي. أنت حججت وبذلت مالا كثيرا لكي تفد إلى هذه الأماكن المقدسة ولتؤدي فريضة من فرائض الله، فعليك أن تعنى بحجك وأن تنظر ما الذي يصلحه وما الذي يفسده، فتفعل ما يصلحه وتجتنب ما يفسده. فهذا أيضا مما يزيد الإنسان في حجه، أن لا يرتكب محرما، وأن يتعلم صفة حجه. ومما يعينه على ذلك كما قال العلماء أن يتوب من جميع الذنوب قبل حجه، أن يتوب من جميع الذنوب، وأن يختار الرفقة الصالحة الطيبة، يكون له رفقاء صالحون يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. إذن هذه حكم وفوائد في الحج، ما يحصل فيه من تعارف بين المسلمين من شرق الدنيا وغربها، كلهم يأتي إلى هذه البلاد، يحصل بينهم من التعارف الشيء الكثير، ويعرف بعضهم أحوال بعض وما يحتاجه كل مسلم. والله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم، قال العلماء هذه منافع، ليشهدوا منافع، منافع اقتصادية ومنافع أخلاقية وغير ذلك من المنافع الكثيرة التي يحصل عليها المسلم إذا التقى بأخيه المسلم. فينبغي لنا أن نتصور هذا كله حينما نفكر في الحج. الحج ليس نزهة، الحج عبادة وطاعة لله عز وجل، وينبغي للإنسان ليكون حجه مبرورا أن يحسن إلى إخوانه المسلمين بالقول وبالفعل، يحسن إليهم بقوله، يعين ضعيفهم، يساعد محتاجهم، أن يتلطف بهم. فهذا من أكبر الحكم ومن أعظم الفوائد التي يجنيها الإنسان من الحج. أما حكم الحج فهذا لا خلاف في أنه فريضة وأنه ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل قد قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له ذلك لما سأله عن الإسلام. فهذا هو الحج. نسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لتأدية مناسكهم في يسر وسهولة، وأن يكف عنا وعنكم كل شر. يقول المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. الحج هذا من رحمة الله، أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، جاءه من قبل يمينه ثم جاءه من قبل شماله: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني حج كل عام؟ ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. وتصور لو وجب الحج في كل عام على كل مسلم، أي أرض تسع المسلمين فوق المليار؟ وهذا دليل قاطع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ودليل قاطع على يسر هذه الشريعة. شريعة ميسرة. هذا الحج أولا لا يجب إلا على المستطيع، لا يجب إلا على المستطيع. ويأتي معنا قول العلماء أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبعضهم يشترط إمكان المسير وأمن الطريق، هذا داخل في الاستطاعة، ولا يجب إلا على المستطيع. وإذا حج الإنسان وعجز عن بعض الأمور فجاء التيسير أيضا، جاء التيسير في الهدي في الأضاحي. الإنسان الذي لا يستطيع أن يذبح يصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعت، جاء التيسير في الحج في تخيير الحاج بين 3 أنساك: الإفراد والقران والتمتع، فيفعل ما يراه أنسب له وأسهل عليه. هذا من تيسير الله عز وجل. الحج مرة في العمر، ثم بعد ذلك جاءت التيسيرات وهي كثيرة، تصل إلى أكثر من 30 تيسيرا في الحج إذا تأملها الإنسان وجدها كذلك. نعم. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. اكتفي بهذا الإخوة عند المسلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم عليه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. من اعتمر في أشهر الحج وأراد الحج في عامه ذاك، هل يجب عليه التمتع؟ من اعتمر في أشهر الحج ثم أراد الحج من عامه، فهذا فيه تفصيل. إذا كان الذي أتى بالعمرة في أشهر الحج، في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، أتى بالعمرة ثم رجع إلى بلده، رجل من المدينة أتى بالعمرة في شوال وفي ذي القعدة أو في ذا الحجة ثم رجع إلى المدينة، أو إنسان مثلا من خارج المملكة جاء للعمرة ثم رجع إلى بلده، هذا الصحيح فيه أنه لا يعتبر متمتعا إذا حج من نفس العام إذا رجع إلى أهله، لأنه أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، فلم يترفه بترك أحد السفرين كما لو أن إنسان جاء من الخارج ثم بقي هنا في المملكة إلى أن جاء الحج ثم حج، هذا يقال عنه متمتع. والمسألة محل خلاف، منهم من يقول ألا يسافر مسافة القصر، ومنهم من يقول يرجع إلى بلده، ومنهم من يقول لا يخرج خارج المواقيت، لكن هذا هو الظاهر أنه إذا رجع إلى بلده يكون أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج فليس متمتعا. أما إذا لم يسافر إلى بلده أو إلى المكان الذي جاء منه فهذا يعتبر متمتعا، والله أعلم. نعم. من يخرج، من يأتي حاجا ثم يعتمر فيخرج خارج مكة إلى جدة أو الطائف، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، يعتبر متمتع. من تجاوز الإحرام غير محرم ثم أحرم من مكة فهذا قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فعليه دم، يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.